قال الناظم رحمه الله تعالى: باب المصدر وما يشتق منه. باب المصدر وإيش؟ وما يشتق منه. وما يشتق منه، قوله باب المصدر وما يشتق منه، أي هذا المصدر، يبين هذا المصدر في الاصطلاح، ويبين ما يؤخذ منه، ما أي الفروع التي تؤخذ من المصدر. فالمصدر أصل للمشتقات، فهو يبين هذا الأصل ثم يبين بعد ذلك الفرع أو الفروع التي تؤخذ من الأصل. والمصدر مفعل من صدر أو للفعل صدر، أي مكان الصدور. ها، إذا أتى فلان من هناك إيش من الحناكية مثلا، فنقول مصدره الحناكية، لو كذا جاء من هناك، ما مصدرك؟ ها، من أين أتيت؟ من أين أتيت؟ إذا هذا معناه. فمعنى مصدر بهذه الزينة اسم مكان، ها، اسم مكان للصدور، وقع منه الصدور، هذا المصدر في اللغة. وفي الاصطلاح تجدهم يطلقون المصدر على كلمة إذا كانت الكلمة بزينة خاصة، هذه الزينة الخاصة لهذه الكلمة تدل على أنها أصل لصدور ما أخذ منها، أصل لصدور ما أخذ منها من كلمات أخرى تقال مشتقة، يقال لهذه الكلمات مشتقة، هي مشتقة. فالمشتق ليس بواحد، يكون يتعدد. وأما المشتق منه هو الأصل المصدر، فهذا يكون واحدا لا يتعدد. هذا خلق الله، هذا خلق الله. تجد في أمور كثيرة جدا، الإنسان له أب وأم، كأن الإنسان الولد اشتق من الأب والأم، لكن نقول من الأب والأم. الأب أولا هكذا لقوة جانبه مثلا، إذن فيكون الأب واحدا، ولا يكون الأب اثنين. ها، ولد له أبوان يعني ذكران، شفت هذا لا. فهكذا في العربية المصدر وهو محل الاشتقاق، محل أخذ غيره من الفروع، لا يكون إلا واحدة. إيش؟ والأولاد كثر. شوف المشتقات كثيرة، الرجل واحد يكون له كم ولد؟ كم؟ 10، 20، 30، فهو رجل واحد، يقال أخذ من هذا الواحد. فهكذا في العربية تماما. فالمصدر يكون واحدا والمشتقات تتعدد. فالمصنف يريد أن يبين ذلك، فقال إيش؟ قال: مصدر أتى على ضربين، ميمي وغيري على قسمين. هذا بدأ بتقسيم للمصدر، تقسيم اصطلاحي فني، لكن هذا التقسيم لا يدل على أن المصدر متعدد، لا. فقال: والمصدر إيش؟ ومصدر أتى على ضربين. ومصدر أتى على ضربين، قوله مصدر بدأ بالنكرة لأنه يريد به الجنس فيعم، فلذلك أمكن أن يبتدأ به نكرة. ومصدر أتى، هذا خبر من الخبرية، أتى على ضربين، أي أتى على النوعين. أتى على النوعين من جهة الوزن والشكل فقط. طيب، ما هما؟ ميمي وغيري على قسمين. ميمي، ها، هذا نوع من المصدر، أي قد تجري المصدر مبدوءا بميم، وإذا بدأ بميم في هذه الحالة إما أن تكون الميم مفتوحة إما أن تكون الميم مفتوحة فيكون هذا المصدر للفعل الثلاثي إذا كان الميم مفتوحة. ها فمثلا تقول إيش؟ تقول مثلا لو جيت بأي فعل مثلا نقول وعد مثال ولا مثلا كثيرة وعد فوعد تقول موعد فإذا قلت موعد صلها أن يكون مصدرا وصلها أن يكون اسم زمان ومكان وفي هذه الحالة إذا كانت الميم مفتوحة في مصدر الفعل الثلاثي أمكن أن تكون هذه اللفظة مصدرا يدل على الحدث فقط وأمكن أن يكون اسم زمان يدل على شيئين أو اسم مكان ها إذا كان الميم مفتوحا في لمصدر الفعل الثلاثي هذا في للفعل الثلاثي وقد تكون الميم مضمومة وذلك إذا كان الفعل فوق الثلاثي كأن تقول مثلا مجتمع هذا يصلح أن يكون اسم مكان واسم زمان ومصدرا ميميا لكنه مضمون فيشترك اسم الزمان والمكان والمصدر الميمي فيما فوق الثلاثي وفي الثلاثي في مثل هذه الزينة مجتمع تقول مجتمعنا للعلم تريد اجتماعنا وقد يكون مرادك بالمجتمع اسم مكان في أسلوب آخر في تركيب آخر فالسياق هو المبين للمراد من مثل هذه الزينة المصدرية بميم مضمومة سياق فهو كذا فهذا هو المصدر إيش؟ الميم تكون مضمومة قد تكون مفتوحة نعم ميمي وغيره على قسمين وغيره على قسمين قوله إيش وغيره وغير ميمي وأما قوله على قسمين هذا على قسمين هل يقصد أن المصدر ميمي وغير ميمي هذا القسمان أو ماذا يقصد في غيره أو في غير الميمي تجد على قسمين إذا كان غير ميميا فهو على قسمين نعم أيوة إيش بعده؟ ذي الثلاثي تلزم الذي سمع. فايش؟ من ذي الثلاثي. أيوة من الفعل الثلاثي. وغيره على قسمين من ذي الثلاثي تلزم الذي سمع. أيوة. وما عداه فالقياس. أيوة. نعم من ذي الثلاثي إيش من ذي الثلاثي؟ فلزم الذي سمع. إيش إذا كان المصدر قصده إذا كان المصدر ثلاثيا. فيكون قياسيا وقد يكون سماعيا فقال فلزم الذي سمع أي أن المصدر الثلاثي إذا كان مسموعا أي غير قياسي فلزم ما سمعت من ذلك بوزنه ها إذا كان سماعيا إلا أنه أحيانا قد يوجد لمصدر الفعل الثلاثي نوعان فيكون قد ورد بالسماع هكذا وبالقياس كذلك هذا قد يوجد لكن إذا سمع فقط بوزن غير قياسي وليس هناك وزن قياسي له أيضا فالتزم هذا السماعي ولا تخرج عن السماع وإن أمكن أن تقيسه قياسا هكذا لكن اكتفي بالسماع نعم وما عداه فالقياس تتبع ما مثال المصدر السماعي للفعل الثلاثي مثلا لو قلت الآن رجع هذا فعل ثلاثي ما مصدره رجوعا هذا قياسي ليس بالسماعي ولو قلت مثلا لعب عن ثلاثي أيضا ها لعب لعبا فلاعب بكسر العين مصدر سماعي والقياس لعب لأنه فعل ثلاثي على وزن فاعل في الماضي فيلعب ومضار مفتوح فقياس مصطرفة العيش لعب كما تقول في نحو حزن يحزن حزنا هذا قياس وحزنا ها حزنا هذا يصل أن يكون لحزن يحزن حزنا ويأتي من باب تداخل اللغتين مصدرا سماعيا لحزن يحزن حزنا لكن القياس لحزن يحزن حزنا هذا القياس طيب فيأتي في السماء والقياس فإذا عرفت القياس إذا عرفت السماء ولم يرد السماء اعمل به وكذلك مثلا أذن يأذن إذنا إذن هذا السماعي ها والأذن هذا القياس تقول أذن له فهو لازم ليس متعديا ها وهكذا وتقول شرب لكن شرب هذا متعد إن كان الوزن فاعلا فسمع فيه شرب قياسا لكن الكثير شرب وقد يقال شرب ها لكن القياس شرب شرب كالماء فهذا سماعي وقياس هذا في المصدر الثلاثي يأتي للسماء يأتي سماعيا ويأتي قياسيا نعم ماذا بعده؟ إيش جدا؟ هيا الله.